تفضل يا شيخ. الحمد لله. طبعا بالنسبة للدرس يكون إن شاء الله درسنا بعد رمضان إن شاء الله تعالى، لأنه الجمعة القادم سيكون إن شاء الله تعالى من رمضان، نسأل الله يبلغنا وإياكم. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وأما الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فمعلم لم يبق منه سوى رسمه، ومنهج لم تترك منه بنيات الطريق سوى اسمه، ومحجة سفت عليها السوافي فطمست رسومها، وأغارت عليها الأعادي فغورت مناهلها وعيونها. فسالكها غريب بين العباد، فريد بين كل حي وناد، بعيد على قرب المكان، وحيد على كثرة الجيران، مستوحش مما به يستأنسون، مستأنس مما به يستوحشون، مقيم إذا ضعنوا، ضاعن إذا قطنوا، منفرد في طريق طلبه، لا يقر قراره حتى يظفر بأربه، فهو الكائن معهم بجسده، البائن منهم بمقصده، نامت في طلب الهدى أعينهم، وما ليل مطيه بنائم، وقعدوا عن الهجرة النبوية وهو في طلبها مشمر قائم، يعيبونه بمخالفة آرائهم، ويزرون عليه إزراء على جهالاتهم وأهوائهم، قد رجموا فيه الظنون، وأذكوا عليه العيون، وتربصوا به ريب المنون، فتربصوا إنا معكم متربصون. قال: رب احكم بالحق، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. نحن وإياكم نموت، ولا أفلح عند الحساب من ندم. والمقصود أن هذه الهجرة النبوية شأنها شديد، وطريقها على غير المشتاق وعير بعيد، بعيد على كسلان أو ذي ملالة، وأما على المشتاق فهو قريب. والعمر الله ما هي إلا نور يتلألأ، ولكن أنت ظلامه، وبدر أضاء مشارق الأرض ومغاربها، ولكن أنت غيمه وقتامه، ومنهل عذب صاف، ولكن أنت كدره، ومبتدأ له خبر عظيم، ولكن ليس عندك خبره. رحمة الله على ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو يتحدث عن النوع الثاني من الهجرة، لأن الهجرة الأولى كما سبق هي الهجرة إلى الله عز وجل بالإخلاص والعبادة والطاعة لله عز وجل. أما الهجرة الثانية التي يتحدث عنها هنا فهي الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع سنته والسير على منهاجه. وابن القيم رحمه الله تعالى وقد ناله من الأبى ما ناله مع شيخه شيخ الإسلام ومع من معهم من أهل العلم في ذلك الزمان، يشكو غربته ويشكو غربة السائر على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في زمنه، فيأتي بهذه العبارات المؤثرة. نعم، يقول: فصاحبها، فسالكها غريب بين العباد، فريد بين كل حي وناد، بعيد على قرب المكان لأنه في واد وهم في واد، وحيد على كثرة الجيران، مستوحش مما به يستأنسون، يستأنسون بالدنيا، يستأنسون بالجهالات، وهو مستوحش منها، مستأنس مما به يستوحشون، يأنس بربه، بعبادة ربه، مقيم إذا ضعن، إذا سافروا وانشغلوا يمينا وشمالا مقيم، ضاعن مسافر إذا قطنوا من القطين، فإذا جلسوا هو في حاله مسافر، فهو الكائن معهم بجسده، البائن منهم بمقصده. ثم يقول: نامت في طلب الهدى في أعينهم وما ليل مطيه بناء، فهو يقف. قعدوا عن الهجرة النبوية وهو في طلبها مشمر قائم، ثم قال: قد رجموا فيه الظنون وأذكوا عليه العيون وتربصوا به ريب المن. فهذا المهاجر إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بسنته في زمن ابن القيم يشكو فيه الغربة، فكيف بأزماننا؟ صار متهما بأنه متشدد، بأنه متطرف، صار يطلب منه أن يكون وسطا على طريقة فهم العامة وأهل الضلالة، بأن الوسط هو ترك التمسك بالدين وترك اتباع سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. فالله المستعان. والعبرة يا أيها الإخوة من هذا، كيف نستفيد ونكون من الذين يسعون إلى أن يكونوا من المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا بالسفر من أقاصي الدنيا لزيارة قبره والتبرك بها والوقوع نعوذ بالله فيما حذر منه صلى الله عليه وسلم، كما يصنع المتصوفة الذين ضلوا ضلالا بعيدا في هذا الباب، وإنما هي الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم باتباعه في أي مكان كنت من هذا العالم، في مشرقه أو مغربه. الهجرة الحقيقية التي يحبها الله ويحبها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تكون ببدعة، وإنما تكون بالاستقامة على منهجه عليه الصلاة والسلام. وابن القيم رحمة الله عليه في هذه الرسالة التي يكتبها في مدينة تبوك ويرسلها إلى أصحابه في بلاد الشام ويوصيهم بها، يعطينا شيئا من المعاناة التي كان يعانيها علماء السنة رحمة الله عليهم جميعا في أزمانهم. وهذا يطيب خاطر المتمسكين بالسنة في هذه الأزمنة المتأخرة. ومن ثم نقول لإخواننا في مشارق الأرض ومغاربها، نقول لهم: رويدكم، ليس لكم إلا طريق السنة، ليس لكم إلا أن تقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإياكم وبنيات الطريق ومسالكه المضيعة للإنسان. لم يبق من هذه الدنيا شيء، لم يبق من هذه الدنيا شيء يزهر إلا ما يقربكم إلى الله عز وجل. وأعظم ما يقرب العبد إلى الله الاستقامة بتحقيق هاتين الهجرتين: استقامة التوحيد بالإخلاص، واستقامة المتابعة بالسير على منهاج النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. نعم شيخ. تسمع الآن شأن هذه الهجرة والدلالة عليها، وحاسب نفسك بينك وبين الله، هل أنت من المهاجرين لها أو المهاجرين إليها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هل أنت من المهاجرين لها، أي الهاجرين لها، أو المهاجرين إليها؟ نعم. فحد هذه الهجرة سفر الفكر في كل مسألة من مسائل الإيمان، ونازلة من نوازل القلوب، وحادثة من حوادث الأحكام، إلى معدن الهدى ومنبع النور المتلقى من فم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فكل مسألة طلعت عليها شمس رسالته وإلا فاقذف بها في بحار الظلمات. وكل شاهد عدله هذا المزكي الصادق، وإلا فعده من أهل الريب والتهمات. فهذا هو حد هذه الهجرة. هذا حد أيها الإخوة دقيق جدا. يقول ما هي الهجرة؟ تبغى نعرفها لك؟ قال سفر الفكر في كل مسألة من مسائل الإيمان، توحيد الله، أسماء الله، صفات الله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر خيره وشره، شهادة لا إله إلا الله، شهادة أن محمد رسول الله، ونازلة من نوازل القلوب التي تنزل على النفس في الولاء والبراء والحب والبغض والخوف والرجاء، كل منازلة من هذه النزل وين تفعل فيها؟ قال وحادثة من حوادث الأحكام، أي نازلة من نوازل المسلمين، قضية عامة، قضية خاصة من قضايا المسلمين. إلى أين تسافر بها؟ إلى أين تسافر بها في فكرك وإيمانك واتباعك وأحكامك وميزانك؟ إلى أين؟ قال إلى معدن الهدى، أي تقيس هذه الأمور بما جاء عن معدن الهدى ومنبع النور المتلقى من فم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلى الله عليه وآله وسلم. إرجاع، إرجاع مسائل القلوب، مسائل الإيمان، مسائل الأحكام، إلى أين؟ إلى ميزان واحد وهو ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعليه فليس هناك إلا نور الرسالة أو ظلمات الجهالة. كل حق طلعت عليه نور الرسالة فاستمسك به، وما عداه فاقذف به في بحار الظلمات، لا قيمة له عند الله عز وجل. والميزان قال كل شاهد عدله هذا المزكي الصادق صلى الله عليه وسلم، وإلا فعده من أهل الريب والتهمات، فهذا هو حد هذه الهجرة. خلاصته الميزان النبوي، هجرة القلب واللسان والعمل والجوارح والأحكام من خلال الميزان النبوي الذي جاء به من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. تفضل يا شيخ. فما للمقيم في مدينة طبعه وعوائده، القاطن في دار مرباه ومولده، القائل إنا على طريقة آبائكم آبائنا سالكون، وإنا بحبلهم مستمسكون، وإنا على آثارهم مقتدون، وما لهذه الهجرة؟ قد ألقى كله عليهم واستند في معرفة طريق نجاته وفلاحه إليهم، معتذرا بأن رأيهم له خير من رأيه لنفسه، وأن ظنونهم وآراءهم أوثق من ظنه وحدسه. ولو فتح أعوذ بالله، اتبع ما هو عليه كما قال هنا، معول أنا مع الناس كما هو حال الجاهلية، وهل أنا إلا من غزية، إن غوت غويت، وإن إيش وإن ترشد غزية أرشد، هذا هو حال الجاهلية. أخذ على عوائده ومرباه، فما هم عليه صائر عليه. لا، العوائد والمربى وما عليه الآباء والأجداد وغير ذلك لا بد أن يمحص ثم يوزن بميزان الإسلام. نعم. ولو فتشت عن مصدر هذه الكلمة لوجدتها صادرة عن الإخلاد إلى أرض البطالة، متولدة بين بعل الكسل وزوجته الملالة الملالة نعم وزوجته الملالة. والمقصود أن هذه الهجرة فرض على كل مسلم وهي مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، كما أن الهجرة الأولى مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. وعن هاتين الهجرتين يسأل كل عبد يوم القيامة وفي البرزخ، ويطالب بهما في الدنيا، فهو مطالب بهما في الدور الثلاثة، دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. قال قتادة: كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. نعم، في الدنيا ما يسأل الإنسان عن شيء، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكل واحدة من الشهادتين لها حقائق في واقع الحال. وإذا الإنسان مات وأدخل في قبره أتاه ملكان فسأل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ تعود إلى هاتين الأمرين. ويوم القيامة يسألون كما ذكر قتادة رحمه الله تعالى، وكما ورد في كتاب الله عز وجل: ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. توحيد الألوهية: ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. توحيد متابعة المرسل توحيد متابعة المرسل وهو الله عز وجل، ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم. وهاتان الكلمتان هما مضمون الشهادتين، وقد قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأقسم سبحانه بأجل مقسم به وهو نفسه عز وجل على أنهم لا يثبت لهم الإيمان ولا يكونون من أهله حتى يحكموا رسوله في جميع موارد النزاع، وهو كل ما شجر بينهم من مسائل النزاع في جميع أبواب الدين. فإن لفظة ما من صيغ العموم، فإنها موصولة تقتضي نفي الإيمان إذا لم يوجد تحكيمه في جميع ما شجر بينهم. ولم يقتصر على هذا حتى ضم إليه انشراح صدورهم بحكمه حتى لا يجدوا في أنفسهم حرجا، وهو الضيق والحصر من حكمه، بل يتلقوا حكمه بالانشراح ويقابلوه بالقبول، لا أنهم يأخذونه على إغماض ويشربونه على إقدار. فإن هذا مناف للإيمان، بل لا بد أن يكون أخذه بقبول ورضا وانشراح صدر. ومتى أراد العبد أن يعلم منزلته من هذا فلينظر إلى حاله وليطالع قلبه عند ورود حكمه على خلاف هواه وغرضه، أو على خلاف ما قلد فيه أسلافه من المسائل الكبار وما دونها. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فسبحان الله، كم من حزازة في قلوب كثير من الناس من كثير من النصوص، وبودهم لو لم ترد، وكم من حرارة في أكبادهم منها، وكم من شجن في حلوقهم من موردها، ستبدو لهم تلك السرائر بالذي يسوء ويخزي يوم تبلى السرائر. ثم لم يقتصر سبحانه على ذلك حتى ضم إليه قوله: ويسلموا تسليما، فذكر الفعل مؤكدا له بمصدره القائم مقام ذكره مرتين، وهو الخضوع له والانقياد لما حكم به طوعا ورضا، وتسليما لا قهرا ومصابرة، كما يسلم المقهور لمن قهره كرها، بل تسليم عبد محب مطيع لمولاه وسيده الذي هو أحب شيء إليه، يعلم أن سعادته وفلاحه في تسليمه إليه، ويعلم بأنه أولى به من نفسه، وأبر به منها، وأرحم به منها، وأنصح له منها، وأعلم بمصالحه منها، وأقدر على تحصيلها. نعم، الشيخ هنا يذكر الآية: فلا وربك لا يؤمنون، ليبين مفهومها العام. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أن هذا مفهوم عام حتى بالنسبة للفرد، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو عنوان الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، التحاكم إليه في كل شيء، كما قال ما من ألفاظ العموم، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ومعنى هذا أن الإنسان يتحاكم إليه في كل الأحوال، يتحاكم إليه فيما بينه وبين ربه، يتحاكم إليه فيما بينه وبين ولده، فيما بينه وبين زوجه، فيما بينه وبين جيرانه، فيما بينه وبين إخوانه في العمل، في بيعه، في شرائه، أيضا بالنسبة للحكم العام الذي يشمل حكم الدولة وحكم القاضي وحكم المسؤول وغير ذلك. لا بد للجميع من التحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا بد من التسليم لأمر الله عز وجل ولحكمه. نسأل الله عز وجل أن يوقظ قلوبنا. وبعد الصلاة فيه كلمة حول رمضان إن شاء الله تعالى، نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.